لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: وقد خرج أبو بكر رضي الله عنه يريد الهجرة إلى الحبشة بعدما اشتد عليه الأذى وتضايقت عليه سبل الحياة، ولما بلغ درج البلاد لقيه مالك ابن عبد الغنى سيد القرى والأحابيش، فسأله عن قصره فأخبره فقال: مثلك أبا بكر أو يا أبا بكر لا يخرج، إنك تكسب المعلوم وتصل الرحم وتحمل الكلمة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك. ثم رجع إلى مكة. بسبب شدة الأذى على الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهاجرون من مكة إلى الحبشة، فقد سبق معنا الحديث عن الهجرة إلى الحبشة وما كان في تضعيف ذلك. وهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد الهجرة إلى الحبشة بعد ما اشتد عليه الأذى، يقول: وتضايقت عليه سبل الحياة. عندكم في الكتاب يقول: ولما بلغ، يعني وصل، ولما بلغ يعني وصل درج البناء اسم مكان قريب من مكة، اسم المكان، لقيه يعني قابله مالك ابن الدغنة وهو أحد الكفار في مكة سيد القارة والأحابيش. قارة مكتوب عندكم اسم قبيلة، والأحابيش مجموعة قبائل، فحالفوا عند جبل قبشي فسموا جبال اسم الجبل إيه؟ حب شيء مكتوب عندنا بعض النسخ موجود فيه. القارة اسم قبيلة، اسم قبيلة عظيمة، والأحابيش مجموعة قبائل تحالفوا عند جبل يسمى ايه؟ حب شيء، لأن البعض يظن أن الأحابيش من الحبشة، هذا خطأ، أحابيش من العرب. مفهوم يا اخواني؟ لكن هم سموا بذلك لانهم تحالفوا واتفقوا عند هذا الجبل فاطلق عليهم الاحابيش. فلقيه مالك بن الدغنة فساله عن قصده. عن ما المقصود ساله عن قصده؟ الى اين تتجه؟ اي بلاد تقصد؟ اين ستذهب؟ فاخبره. فقال له مالك: مثلك يا ابا بكر لا يخرج، في بعض الروايات لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج هو بنفسه ولا يخرجه احد. لماذا؟ قال: انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلمه. هذه الكلمات اين وردت؟ خديجه رضي الله عنها. وردت في ثناء خديجه رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد اليها يرجف فؤاده منه. وأنت تلاحظ هنا التوافق بين الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم واتصف بها الصديق رضي الله عنه، وهذا يوضح لك لما صار الصديق هو الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أقرب الناس إليه وأكثر الناس اتصافا وتخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تكسب المعلوم، الإنسان الفقير يكون كاسبا له وعينا له، هذه ذكرنا معانيها في المرة السابقة. وتصل الرحم الأقارب، وتحمل الجل أي الضعيف، وتقري الضيف، مكتوبة في بعض النسخ شكري الضعيف، هذا خطأ، شكري الضعيف، المقصود بذلك إكرام الضعيف. تحمل الكل كما في قوله تعالى وهو كل على مولاه، كل يعني ضعيف أو عاجز، يعني ليس له حرفة ولا يستطيع التكسر، فهو يعينه على ذلك. تكرم الضيف يا تكرم، تحمل الكل تعينه، تعينه. والكل أي العاجز، العاجز عن الكسر، تمام؟ العاجز عن الكسر. تكرم الضيف يعني تكرم، وتعينه على نوائب، نوائب جمع نائبة، تعين على نوائب، نوائب جمع نائبة، والنائبة هي المصيبة، المصيبة النوائب يعني المصائب. ثم قال له فأنا لك جار. ما معنى أنا لك جار؟ مدافع، أو مدافع عنك أو أحميك، يعني يكون الصديق في حمايته، يدخل مكة ويرجع إلى مكة ويصير في حمايته، فهو يدافع عنه ويحميه ضد أذى المشركين. ثم قال له فارجع واعبد ربك ببلدك، يعني بمكة. ثم رجع إلى مكة وأعلن ابن الدغنة في قريش عن جواره لأبي بكر، يعني وسط الكفار، ورفع صوته وقال أبو بكر في جواري، يعني في حمايتي، يعني لا أحد يتعرض له، يتعرض له. فلم ينكروا عليه، ولكن قالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ولا يستعلم، يعني إذا أراد أن يعبد الله لا يصلي أمام الناس، إنما يعبد أي في البيت، لا يستعلم يعني لا يعلن ولا يظهر العبادة، لا يظهر عبادته لله. لما؟ فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا وضعفتنا. إننا نخشى أن يفتن، يعني ما معنى يفتن؟ يجعلهم يدخلون في الإسلام، هذه عندهم فتنة، الفتنة تأتي بمعنى الاضطرار، تأتي بمعنى الامتحان، الفتنة تأتي بمعنى بلوى الخير أو بلوى الشر، الفتنة تأتي بمعنى الصرف عن الحق، هم يرون أنفسهم على الحق، فإذا ترك أبنائهم ونساؤهم هذا الحق فتنوا. فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا وضعفتنا، الضعف أهدنا ضعيف. قال فلبث أبو بكر بذلك فترة مدة، ثم بنى مسجدا ببناء داره، بنى مسجدا يعني ليس مسجد مثل هذا المسجد، بل حدد مكانا في عباده، هذا المكان للعباده يعبد الله فيه، الفناء المكان الواسع أمام البلد. واستعلن بصلاته وقراءته، فذكره ابن الدغنة بجواره، يعني قال له أنت في جواري ونحن اشترطنا واتفقنا على ألا تستعلن بصلاتك وبعبادتك، ويريد منه ألا يظهر لك. فرد أبو بكر جواره، فمعنى رد جواره؟ لا أريد حمايتك، فقال أرضى بجوار الله، بحماية الله لي. قال وكان رجلا بكاء، من هو؟ الصديق بكاء يعني كثير البكاء، ليس تكلفا ولكن لا يملك الدمع، يتأثر بآيات القرآن فيكثر بكاءه، لذلك قال لا يملك عينيه. ما معنى لا يملك عينيه؟ عينه ليست له؟ كلام البلاغي لابد ان نفهم المقصود انه ليس يبكي اذا اراد ان يبكي، ولا يرفع البكاء اذا اراد ان يرفع البكاء، كما يفعل بعض الناس يتكلف مثلا، تجد مثلا هناك بعض الأموال فتأتي المرأة مثلا تساعد صاحبتها في المصيبة، فأول ما تأتي فإذا انتهت تذهب وتضحك، كيف كانت تبكي؟ تتبع البكاء، إذا أرادت أن تبكي بكت. الإنسان إذا فعل ذلك في الأمور الشرعية مثلا في الصلاة أو كذا أو كذا يكون مذموما، البكاء لا يتكلف، بل إذا كان الموقف يستدعيه فبكى الإنسان ليس عليه شيء. وكذلك لا عليه أن يمنع نفسه من البكاء كما يظن البعض أنه لا يبكي حتى لا يقول الناس هو مخلص أو لا، أنت إذا جاء البكاء فبكيت تأثرا بوجه الله سبحانه وتعالى ليس عليك شيء، لأن البعض يتكلف أن يمنع البكاء ويظن أنه لو لم يفعل ذلك يكون مراهيا، لا ليس بصحيح. بل المهم أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. فمعنى لا يملك عينيه يعني إذا قرأ القرآن التي بعدها، إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه، يعني لا يستطيع أن يوقف المكان. قال فيتقذف عليه نساء المشركين وأبلغه بهم. يتقذف، هناك رواية أخرى يتقصى، يعني يتجمعون حتى يسقطوا، يتجمعون يسمعون منه التلاوة والقراءة حتى ربما سقط بعضهم على بعض. تخيل معي والهم بهذا المشهد، حينما نسأل مثلا أي القراء تحب أن تسمع له، أقول الشيخ الفلاني، وفعلا أنت تسمعه وتتأثر جدا وتبكي وتعيش مع الآب. طيب ماذا لو سمعت القرآن من أبي بكر؟ كيف كان صوته وكيف كان جميلا؟ لدرجة أنه يقف يصلي والمشركون يمرون لا يملكون أنفسهم فيستمعون ويكثرون حتى يتساقط، حتى يسقط بعضهم فوق بعض. تخيلوا معي المشهد، يعني مثل الناس مثلا إذا مرت على حادث فتجد الناس تتجمع ويكثر الجمع، ربما أسقط بعضهم بعض، صح كده؟ فهؤلاء إذا سمعوا صوت الصديق في تلاوة القرآن شدهم ذلك وتملكهم حتى ربما أوقع بعضهم بعضا. قال وهم يعجبون منه وينظرون إليه، فكان المشركون يؤذونه لأجل ذلك، لأنه يقرأ القرآن ويستعلم ذلك بالصلاة فيجتمع عليه النساء والصبيان، فالمشركون لا يريدون ذلك، يخافون عليهم أن يسلموا. قالوا أثناء هذه الظروف، طبعا هذا الموقف يفيدنا فائدة مهمة، وهي ما تعرض له الصحابة رضي الله عنهم من الأذى ومقدار ما احتملوه من ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى السادة منها البكر من سادات قريش. ليس الأذى قد نال بلالا مثلا وعمار لأنهم ليسوا من السادة، بل حتى السادة أوذوا كما سمعتم في الدرس الماضي الضرب الذي ناله الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كذلك فائدة أخرى، مشروعية الهجرة إذا لم يتمكن الإنسان من إقامة شعائر الدين، فإن لم يكن مستطيعا لإقامة شعائر الدين يجب عليه أن يهاجر، فإن تمكن يستحق له أن يهاجر، إلا إذا حال بينه وبين ذلك حائل أو مانع. وأيضا فيه أثر القرآن في إصلاح القلوب والنفوس، فإذا أثر القرآن في إصلاح القلوب والنفوس، وأن الإنسان إذا اقترب من القرآن وتعلم القرآن كان ذلك من أسباب صلاح قلبه واستقامته وهدايته، لأنه كتاب هداية وكتاب رحمة نور مبين. قال وأثناء، وأيضا في فائدة أخرى ثالثة، مشروعية الدخول في جوار المشركين، مشروعية الدخول في جوار المشركين، يعني جالية مثلا مسلمة في أي دولة أوروبية وهناك امتيازات مثلا تمنحها الدولة لرعاياها، فلا مانع لهذه الجالية أن تستفيد من هذه الامتيازات بما لا يتنافى مع ثوابتها العقدية ونحو ذلك ومعاني الولاء والبراء ونحو ذلك. أن يدخل الإنسان في حماية مشرك هذا لا مانع منه، وليس يدخل في ضمن معاني الولاء والبراء. يقول أن هذه الظروف القاسية يعني الشديدة التي كان يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حدث ما أفضى إلى إسلام بطلين جليلين من أبطال قريش. حدث ما أفضى، أفضى يعني أدى، يعني الأحداث أدت إلى ماذا؟ إلى إسلام بطلين جليلين. بطلين يسمى إيه؟ بطل وبطل الشجاع القوي. جليلين يعني عظيمان من أبطال قريش. طالما استراح المسلمون تحت ظل قوتهما، ما معنى استراح المسلمون تحت ظل قوتهما؟ المسلمون مستضعفون، فإذا دخل في الإسلام الأقوياء أدى ذلك إلى حصول الراحة والطمأنينة لمن لمن؟ للضعفاء. للضعفاء، يعني إذا أسلم الأقوياء صاروا حماة للدعوة، صاروا حماة للدعوة. قال: وهما حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كيف أسلم؟ سيذكر. يقول: أما إسلام حمزة فسببه أن أبا جهل مر يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا، جبل الصفا المعروف، فنال منه وآذاه، نال من الشخص يعني لا يلزم، قد يكون الميل منه بالسب والشاب، وقد يكون بالضرب ونحو ذلك، ولعل المقصود هنا الأسباب والأذى بالكلام، يعني ليس بالضرب، لأن الرسول كانت له هيبة وكانت له مكانة لا يتجرع عليه أحد. ويقال إنه ضربه بحجر في رأسه صلى الله عليه وسلم فشجه ونزف منه الدم، يقال. ثم انصرف أبو جهل إلى نادي قريش، المكان الذي يجتمعون فيه عند الكعبة، وجلس معهم. من رأى ذلك؟ من رأى القصة والموقف؟ وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان تنظر ما حدث من مسكن لها على الصف، يعني رأت ذلك جارية مملوكة لمن؟ عبد الله بن جدعان. وبعد قليل أقبل حمزة من الصيد متوشحا قوسا، يعني وضع القوس، معلقا القوس على كتفه، فأخبرته الخبر. ما المقصود بالخبر؟ خبر الذي حدث من آل جهل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرته الخبر، فخرج حمزة يسعى حتى قام على آل جهل، فقال: يا مصفر نستر، تشتم ابن أخي وأنا على دينك؟ حمزة لم يكن بعد قد أسلم، ولكن بسبب ما رأى من الأذى الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دافعا له للإسلام، فشتم أبا جهل الذي هذا السبب الشديد. يا مصفر لست، ألست يطلق على فتحة الدبر مقعدة يجلس الإنسان عليه، وكان هذا من السبب الموجود عند المشركين. تشتم ابن اخي وانا على ديني، تشتم يعني محمد صلى الله عليه وسلم وانا على ديني. ثم ضربه بالقوس فشجه شجه منكره، يعني شديدا ضرب ابا جهل بالقوس في راسه، اي شجه الشج اللي هي الاصابه بالكسر. قال: والدار الحيان، يعني القبيلتان بنو مخزوم وبنو هاشم، داروا يعني قاموا لنصرة من لهما، يعني بنو هاشم لنصرة حمزة وبنو مخزوم لنصرة أبي جهل. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، يعني اتركوا حمزة، هذه كنيته، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا، يعني كأنه يقول هو انتصر، وانتصر، فلا داعي لعقوبته، يعني هذا الذي فعله بي أنا أستحقه لأنني أنا اعتديت على من؟ على ابن أخي. واضح احوال الناظر شباب واضح. قال وكان اسلام حمزه انا بدلا كان اللسان قد سبق اليه دون قصد. انا فه يعني عصبيه وحميده نصره بن لابن اخيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كأن اللسان قد سبق إليه إلى الإسلام، إليه هذه الهاء تعود على الإسلام دون قصد. كيف يعني؟ لأن عندهم أنصر أخاك الظالم أو مظلوم، هذا المبدأ كان مطبقا. أنصر أخاك الظالم، لو كان ظالما أيضا كن معه وأعنه على الظلم، ولو كان مظلوما ادفع عنه الظلم. فأتى الإسلام فقد صح هذه القاعدة، أن تنصره وهو ظالم لأن تحجزه وتمنعه عن الظلم. فكأن حمزة أراد أن ينصر ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال هذه، وكأنه كان كذلك. ثم شرح الله صدره للإسلام. ثم شرح الله، في ناس تنام، بعض الشباب ينام، الذي ينام نعطيه هدية. ثم شرح الله صدره للإسلام وكان عدل فتى في قريش وأخواه شكيما. كانت لحمزة مكانة بين القرشيين وكانت له وجاهة وقدر، هذا ما يعني بقوله عدل فتى في قريش وأخواه شكيما، له مكانة وقدر بين المشركين حتى سمي أسد الله. عظيمة ماشي عظيمة. لماذا يقول فتى لأنه كان سنه صغير؟ لا، ليس قوله فتى ليس لأن حمزة كان سنه صغير، ولكن لأن العرب من عاداتها الإعراب المتعبر عن قوة الشخص تقول فتى، لأن الحسوبة تدل على القوة. حتى كانوا يفرحون بذلك، اذا لقيت رجلا كبيرا وقلت له انت فتى جيد فيفرح، مع انه ايه؟ كبير في السن، لكن لانك تصفه بمعاني الايه؟ عائق، بمعاني الايه؟ عائق القوة والشجاعة. حتى سمي اسد الله. اسلم حمزة في ذي الحجة سنة 6 من النبوة، الى 6 بعد 6 سنين من البعثة في شهر كم؟ في شهر أي شهر؟ في الحج. وبعد 3 أيام من إسلام حمزة أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من أشد الناس. جواني بالحق جواني بالحق نعم. يقول وكان من أشد الناس قسوة على المسلمين قبل الإسلام. وفي ليلة سمع سرا بعض آيات القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فوقع في قلبه أنه حق، ولكنه بقي على عناده حتى خرج يوما متوشحا سيفا يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. متوشحا يعني متقلدا السيف، وضع السيف على كتفه وذهب يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة أيضا يا إخواني، هذه القصة أيضا فيها ضعف. هذه قصة سيدنا عمر، السند ليس صحيحا. يعني سندكم إن شاء الله، لكن أقول هناك قصة في إسلام عمر في صحيح البخاري. هناك قصة في إسلام عمر في صحيح البخاري. يأتيكم من الصحيح إن شاء الله. ما هي هذه ضعيف؟ يقول توقع في قلبه أنه حق، ولكنه بقي على عناده أنه سمع القرآن ووقع في قلبه أنه حق، لا إشكال في ذلك، لكن يعني الضعيف الذي سيأتي. بقي على عناده حتى خرج يوما متوشحا سيفا يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلقيه رجل فقال أين تعمد يا عمر؟ يعني أين تقصد؟ أين تريد؟ قال أريد أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة؟ بنو هاشم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو زهرة قوم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصهار يعني وقد قتلت محمدا. قال عمر ما أراك إلا قد صبرت. عمر استنتج أن هذا الرجل قد أسلم، ما أراك إلا قد صبرت. وكان المتقون على كل من أسلم صبر، لأنه غير دينه. تمام. وهناك طائفة تسمى الصابئة كانت على دين، قد ذكرها الله في القرآن على دين حق، لكن ليس عندنا معلومات عنه. الصابئين كما ذكر الله عز وجل في القرآن. بني زهرة، بني زهرة، قوم أم النبي صلى الله عليه وسلم، قوم الرسول قومه. قال عمر ما أراك؟ قال للرجل ما أراك إلا قد صبرت، تركت دينك يعني وأسلمت. فقال له الرجل أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ هو يريد أن يصرفه عن ماذا؟ عن أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ألا أريد وألا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختمك قد صبرت، إن أختك وختمك قد صبروا. ختنك اللي هو زوج الأخت. فمشى مغضبا حتى أتاهما، فمشى مغضبا حتى أتاهما. أتى من؟ أتى هو زوجها. وعندهما خباب بن الأرد الصحابي رضي الله عنه يقرئ هنا صحيفة فيها طه، يعني آيات من سورة طه. وطه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم البعض، ولا ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل حروف مثل حاميم وألف لام ميم ونحو ذلك. فلما سمع حس عمر توارى في البيت. من الذي توارى؟ خطبة. من؟ خباب. خباب. اختبأ. توارى يعني اختبأ. نعم. وسترت أخت عمر الصحيفة، سترت يعني غطى صحيفة يعني الأوراق التي فيها القرآن. فلما دخل يعني عمر قال ما هذه الهيمنة التي سمعتها عندكم؟ الهيمنة الصوت الخافت والمنخفض، صوت خطير، صوت منخفض يعني لا يفهم غير واضح يعني، يعني يجلس إنسان يقرأ بصوت خفيف أو منخفض فأنت تسمع أصوات لكن لا تفهم ما الذي يقول. فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا، ما عدا يعني ما تجاوز يعني ليس إلا هو فقط حديث نتحدث، فهمتم؟ ما عدا يعني لم يتجاوز لم يتخطى يعني ليس فقط سوى حديثا نتحدث. قال فلعلكما قد صبرتما. فقال له الختن يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير ديني؟ ما المشكلة عن المسلم لو كان الحق في غير عبادة الأصنام؟ عمر ليس عنده تفاهم، أول ما قال له ذلك وتر عليه، رتب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا، الوطئ في الأصل يدوس عليه داس عليه، خارج من سن القوم يقولون عمر كان يركب الخيل فتخط رجلاه الأرض من الايه؟ الطوق، وكان له صلعة في رأسه وكان ليس فيه شعر أصبع يعني، كان طويل طوال رجل طوال عريض ما شاء الله. الحمار يتخطى الخيل الفرس. عمر رضي الله عنه كان قويا شديدا، فلما راى ذلك ابن خرداد بدا يضربه وطئه وطئا شديدا. من يدافع عنه؟ من يدافع عن خرداد؟ ختم هو ختم زوجه سعيد بن زيد. عمر بن الخطاب سمع القرآن من من؟ من خطاب اختلف، من سمع صوت عمر ايه؟ اختلف. فأتى عمر وتناقش مع زوج أخته، فلما علم أنه أسلم وطئ، وطئ من؟ زوج أخته. من يدافع عنه؟ أخته. فجاءت أخته اللي هي اسمها فاطمة، فاطمة بنت الخطاب، فرفعته عن زوجها، فهل تركها عمر؟ لا لم يتركه، فنفحها مسحة بيده، فدمى أو فدمى وجهها، دفعها بيده فأثرت الدفعة في وجهها شيء من الدماء يعني. فقالت وهي غضبة يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله معي وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أظهرت أنها مسلمة. يقول ويأس عمر وندم واستحيا وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقال أخته إنك رجس يعني نجس ولا يمسه الا المطهر، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل ثم اخذ الكتاب فقرأ، والذي مما يدل على انها روايه ضعيفه ان الكافر حتى لو اغتسل لا يجوز له ان يمس فيه المصحف او الصحف التي فيها القران فقط، تمام؟ فهذا يدل على ان هذه الروايه فعلا روايه ضعيفه. فقام فاغتسل ثم اخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة، ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الحمد لله وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر ما أحسن هذا الكلام وأكرما، دلوني على محمد أرشدوني يعني كيف أصل إليه. قالت وخرج، قال وخرج الخباب فقال أبشر يا عمر، لما وجد الامر لا يسر ولا ضرر عليه خرج من المخبأ الذي كان فيه. فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس، لأن خباب سمع الرسول يدعو يوم الخميس وليلة الخميس. فلما رأى جواز إسلام عمر قال لعلها تكون الدعوة التي دعا لك بها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وكان قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. لا أيضا ضعيف. لا ليس ضعيف، الدعوة ليس ضعيف، لكن القصة التي كانت ومتسلقة فيها ضعيف. وكان أحب الرجلين إلى الله من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلذلك أسلم عمر ولم يسلم أبو جهل. وأحب هنا ليس على بابه، وقال هذه المسألة هل الله يحب أبا جهل؟ لكن يحب الإسلام منه، يحب إسلامه، تفهمون؟ ففي اللغة العربية عندنا أسلوب يسمى أسلوب التفضيل، محمد أكرم من أحمد، وأحمد أقوى من علي، وهكذا. هذا الأسلوب قد يستعمل ويراد به التفضيل، وقد يستعمل ولا يراد به التفضيل. قد يستعمل فيقولون ليس على بابه، يعني لم يستعمل لأجل التفضيل. في بعض الأساليب في القرآن وبعض الأساليب في السنة لا يقصد منه التفضيل. والآخرة خير وأبقى، خير هي لا وجه للمقارنة بين الآخرة والأولى، واضح؟ لكن هذا إثبات الخيرية المطلقة للآخرة. ثم ذكر له خباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم التي في أصل الصفا، فخرج عمر حتى أتى الدار التي بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب الباب، فأطل رجل من صرير الباب، صرير يعني الشق، تجد الباب حينما يوم لو كان من غير جيد القفل يعني أو الغلق تجد شيئا يسيرا يظهر من في الداخل أو من في الخارج. فرآه متوشحا السيف، يعني متخللا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجمع القوم، يعني استجمعوا يعني استعدوا لمواجهة شر الله. فقال حمزة ما لكم؟ حمزة كان أين؟ أين كان حمزة؟ بالداخل. ما لكم؟ قالوا عمر. وعمر هذه كلمة تدل على الاستهانة به، يعني لما قالوا لهم عمر في الباب قالوا ايه المشكلة؟ يجي عمر غير اي حد يجي ظبط يعني. فقال له عمر افتحوا له الباب، فان كان يريد الخير بذلناه له، وان كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفي هو. وهذه شجاعة حمزة رضي الله عنه. كالزبير مثلا رضي الله عنه وارضاه في احدى المعارك كان ربما تقدم فقاتل بعض المجاهدين بأن صعد معه على جبل وذبحه ونزل به على المعركة، يعني يترك الجمل الذي هو عليه ويصعد للكافر على الجمل الذي هو عليه ويقتله وينزل به. كان شجاعا جدا رضي الله عنه، حتى كان في معركة أحد الروم يقول من يبايع في الموت، من يبايع يعني يعاهد، ندخل في وسط الكفار فلا نرضي إما الشهادة وإما النصر، فيدخل في وسط الكفار فيرجع للنصر، وكل من معه يضطر كما يخرج من الناحية الأخرى، هي من كثرة الشدة والشجاعة. وكان به ضربات في جسمه ظاهرة، ضربات بالسيف والجناح، فكان أحيانا ولد الله يضع يده فيها. شده الضرب في جسم الزبير بن العوام رضي الله عنه. فقال: وان كان يريد شرا قتلناه بسيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داخل، يعني داخل الدار، يوحى اليه. ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذ بمجامع ثوب عمر وحمائل سيفه وهو في الحجره، فجاد له بشده. بعض الناس يظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما رفيقا لا دخل له بامر القتال وكذا، وهذا غير صحيح. بل كانت المعارك اذا اشتدت التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول اشجع من عمر واشجع من حمزه رضي الله عنهما، لذلك هو الذي امسك بعمر وحمائل السيف الذي الحبل الذي يعلق به السيف، جمع ذلك كله وجبد عمر جبد مثل جبل في اللغه العربيه. جبده يعني جبده بشده. وقال: الا تنتهي يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيره؟ يقول: اخذ بمجامع ثوب عمر. قلنا المجامع الثوب ان يمسكه هكذا، وحمائل السيف، السيف يكون له شيء يعلق به، يعني امسك السيف مع الثياب وامسك هذا كله بيد واحد. وقال له: اما تنتهي يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد ابن المغيره؟ ثم قال: اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكفر اهل الدار تكبيره سمعها اهل المسجد. اهل المسجد الحرام. المسجد الحرام، لان دار الارقم كانت عند جبل الصفا، وجبل الصفا قريب من المسجد الحرام. طيب، لما اسلم عمر كيف كان اثر ذلك على المشركين؟ يقول: كان عمر رضي الله عنه لا شكيمة، لا يرام، لا يرام يعني لا يطمع أحد فيه. ما معنى لا يطمع أحد فيه؟ يعني بعض الناس تجد من شجاعته وقوته أنه تصير له هيبة في نفوس الناس وإن لم يتكلم. يعني إنسان قوي البنية، قوي، ومع ذلك تجده ربما يلعب بعض الألعاب الرياضة فيزداد قوة. هذا ربما يمشي في الشارع، ماذا يفعل الناس؟ شايفين ماذا يفعل الناس؟ طبعا حينما يأتي مثلا من تكون هناك مشجرة، شجرة يعني طيب؟ عركة. عركة. أول ما يراه الناس الكل إيه؟ يعمل له ألف حساب، هو لا يتكلم، تمام؟ بسبب القوة والشجاعة. هذا الإنسان القوي، ما الفرق بينه وبين الإنسان الضعيف؟ الضعيف يطمع الناس فيه، يعني يهزمون، صح؟ وأما القوي فلا يرام. بمعنى لا يرام يعني لا يفكر احد اصلا ان يهزمه، مجرد التفكير. فهمتم؟ مثل هذا ستجدون في شرح اسماء الله الحسنى تحت اسم العزيز. من اسماء الله الحسنى ايه؟ العزيز. تجد بعض الشراح يقول: الذي لا يرام جنابه. لا يرام جنابه يعني لا يفكر احد في هزيمته، مجرد التفكير لا يفكر. فهو يقول: عمر كان له عزيمة وكان قوم لا يرام، يعني لا يفكر أحد في الاعتداء عليه والطمع في ذلك. نعم، تمام. فلما أسلم ذهب إلى أشد قريش عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء للمسلمين، وهو أبو جهل. فدق بابا فخرج، لقي الباب فقال: أهلا وسهلا. أنه لم يعرف بإيه؟ بالإسلام. قال: جئتك لأخبرك أني آمنت بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأغلق الباب في وجهه. أول ما قال له هذه العبارة لم يرد، ايه اغلق الباب في وجه عمر وقال قبحك الله وقبح ما جئت به، يعني اخزاك الله يدعو عليه عليه ومن يصحبه. قال وذهب عمر الى خاله العاص العاص بن هشام فاعلمه فدخل البيت. وذهب الى جميل بن معمر الجمحي وكان انقل قريش للحبيب او لحبيب. ومعنى انقل قريش للحبيب يمكن ان يكون مباشرة فنادى جميل بأعلى صوته النبي بن الخطاب قد صبر. فقال عمر كذب ولكني قد أسلمت. فباروا إليه اجتمعوا عليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسه، يعني كان هذا كان في الصباح، فظل يضربهم ويضربونه حتى قتلوه ولم يبل عمر. وعمر كأنه قصد ذلك لأنه يريد أن يظهر بإسلامه ويظهر عزة المسلمين ويفتح المجال لمن أراد أن يسلم على ذلك أن يسلم ولا يصفي أبدا. ولما رجعوا إلى بيته اجتمعوا وزحفوا البيت يريدون قتل الكفار، يعني يريدون قتل من؟ عمر. حتى سال بهم الوادي كثرة. سال تطلق على الماء إذا نزل كثيرا فيقال سيل، جاء سيل. تمام. وهنا اطلقت على كثرة عدد المشركين الذين اجتمعوا لقتل عمر، يعني كأنهم السيل من كثرتهم. تمام. وجاء العاص بن وائل السهمي من بني سهم وكانوا خلفاء بني علي قوم من قوم عمر، وعليه حلة حبرة أو حبرة حبرة. عندنا قوم عمر اسمهم ايه؟ قوم عمر بنو علي. طب من كان محاربا لهم؟ قوم عمر اسمهم قبيلة عمر بنو علي. من كان حليفا لهم متعاونا معهم؟ بنو سهم. تمام. لذلك قال جاء العاص السهمي من بني سهم وكانوا لهم بنو ايه؟ يا اخواني ركزوا، وكانوا هذه الوضع اشارة الى من تدل على من؟ بني سهم. يعني كان بنو سهم حلفاء لبني علي. تمام ولا مو تمام؟ كان بنو سهم حلفاء لبني علي. ما معنى حلفاء؟ حليف. ما معنى حليف؟ بينهم عقد، يعني الدفاع مشترك، إذا حصل شيء يدفع بعضنا عن بعض. فلماذا جاءوا؟ لأنهم رأوا أن عمر سيجتمع عليه سيقتل، عمر سيقتل، لذلك جاءوا للدفاع عن مين؟ عن عمر. مفهوم يا إخوان ولا لا؟ أتى وحده؟ العاص هذا أتى وحده. وعليه حلة حبرة. حلة يعني ثوب، حبرة مخطط أبيض وأسود. أين وردت حبرة هذه؟ أين وردت الشفرات؟ حبرة؟ حبرة في الجهد. لا الجهد؟ سجادة سجادة الحرير يعني بس في الجهد. لا لا في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم في الكفن. في الكفن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن فيه ثلاثة أثواب، الأخير منهما ثوب حبرة. وكان يوصي بذلك الإنسان إذا مات أن يكفن بثوب حبرة، يعني ثوبان أبيضان، والثوب الأخير الثالث أبيض فيه خطوط سود. رأيتموه قبل ذلك؟ ثوب أبيض. أيوة أيوة تماما، وفي خطوط سوداء طويلة. حبرة على وزن عنبة حتى لا تنسى التشكيل، عنبة. تمام. يقول عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، القميص الذي يلبسه فيه خيوط من الحرير، مطرز أو عليه خيوط من الحرير. يعني عليه خيوط من الحرير تزيين من عمله. فقال ما لك؟ يسأل من؟ يسأل عمر ما لك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلم. أن أسلم يعني لأجل أن أسلم. هو ذكر هنا كلمة ثمار وقميص وأكمل الحرير، ماذا يدل على هذا؟ هو مجرد وصف يصف الرجل عن الله. فقال لا سبيل إليك، لا سبيل إليك يعني لا يستطيع أحد أن يؤذيك فضلا عن أن يقتلك. لا سبيل يعني لا طريق، لا يستطيع أحد أن يصل إليك بأي شيء من الأذى. لا يستطيع أحد أن يصل إليك بأي شيء من هذا. ثم خرج فوجد الناس قد سال بهم الوادي، فقال أين تريدون؟ قالوا هذا ابن الخطاب قد صبر. قال لا سبيل إليه، فرجعوا. أما المسلمون فقد وجدوا عزة وقوة كبيرة في إسلام عمر، فقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال يا رسول الله ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال بلى. قال ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرج به. فخرجوا به يعني بعمر في صفين، حمزه في احدهما وعمر في الاخر، لهم كديد ككديد الطحين. كديد الطحين صوت يصدر عند الطحين. كيف كان يتم الطحين في القديم؟ بين حجرين، حجر كبير ويوضع عليه الطحين، ثم حجر اخر فوقه ويدور هذا الحجر الذي فوق فيطحن الحب، فكان هذا يخرج صوتا مرتفعا. فهم لما خرجوا يبكون كان لهم صوت مثل ايه؟ صوت الطحين او الحجر الذي يطحن به او عليه. حتى دخلوا المسجد الحرام، فلما نظرت اليهما قريش اصابتهم كآبة يعني حزن، لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي الفاروق، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، أو بين الوقت الذي كانوا يسترخون فيه والوقت الذي استعلنوا فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فقال ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. فقال صهيب لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعا إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلط علينا، انتصفنا انتصارا أخذنا حقنا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. رددنا عليه يعني على من يعتدي عليه، بعض ما يأتي به يعني من الهبة، من الهبة. نقف هنا ونكمل الأسبوع القادم، كهبة يعني حزن. نكمل الأسبوع القادم 5 دقائق ونبدأ الحلية إن شاء الله. نقول لها بسبب الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.